القصيدة غنى باسمك يغلى أم أمي أنا لتنحضن كل همك وتعيش يا يما بهنا القصيدة غنى باسمك يغلى أم فرحي والأمان انت بلسم كل جراحي انت أمي كل زمان انت شمسي في صباحي انت فرحي والأمان انت بلسم كل جراحي كل جرح يطيب كل شيء في العمر فاني بس أعطاك شمس ما تغيب انت الأمومة والمعاني بكفي كل جرح يطيب كل شيء في العمر فاني بس أعطاك شمس ما تغيب ويحفظك طول الزمان.